بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كاني طبنات كتاب كاني الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة. شريعة ويسكلها اسكلي هي الإمام أبو بكر اللاجري محمد بن الحسين رحمه الله أولين تسدع بقولي لحذن هجر المركة حد. كتاب كاسو كتاب كاللي حد سلسلة يعني العقيدة السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية. عشان كنا طمنا ذي حكم الله منا يا باب ذكر النهي وحو باب يهي ذكر النهي نهي قال إسكر ربي إن لشيغو يشيغ استيسة عن المرائي في القرآن قرآن كإن لقم مرمو يو التحذير ديجيتان أما هو التحذير ديجيتان أطيرا كو عطفته ممن يجادل قفك كدو ذي بمتشابه القرآن قرآن كميليه سيسوك أما معنيه سؤين وعدين iyo uquubada imaamka imaamka uquubada laga doonayo lahum inuu ku waaqaabo edbinta laga doonayo kuwa in edbiyo oo dadku wacdigu ma wada anfacee qaarba waciidka iyo cabsidu ay anfacdaa. Quraanku waa kalaamka Ilaahay, wax kasta uu ku sheegay Ilaahayna waa xaq waa sax, ama wax tagay oo ka sheekay qisa iyo taariikha noqoto ama waxa qayba oo inaga maqan oo inaan arkin ha noqoto ama wax sifaad nusufusteenu leedahay ha noqoto ama wax soo socdo oo qaybka galayo adduunyadan ama aakhira ha noqoto, wax kasta oo xakamaha uu sheegana waa xaq oo waa sawaab. Waxaan xaq iyo xikmad wanaagsan lahayn ma jiro. Macnaha uu leeyahayna innaga aqligeenna iyo aqoonteenna garasho ma wada gaadho. Marbe wax badan ka gaabataa garashadeenna iyo aqoonteennuna isku heer ma aha. Heraad shalay joogtay qaybo aadan garan karin baa markaad berri aqoontaadu kor u sii kacdo aad gaadhaa heeraad garan karto. Wafooqa kulladii cilmin caliim, cilmi gaadamaha la siiyeyna Ilaahay wuxuu yidhi ma utiitum min alcilmi ilaa qaliilan wax yar. Qur-aankuna anzalahu bicilmihi, waa cilmigii Ilaahay uu soo dejiyey. Saas darteed wuxuu ruxuwaa mabda'u waa rumayn, mabda'una waa inuu wada xaq yahay wejka xaqnimadiisa midkii aad garan weydo. Isagunuusan xaq ahayn ma ahee adu inaadan garashadeedii gaarin waaye. Saa darteed ciddii garanaysa u daah, laakiin garasho la'aantaadii inuusan saxnayn haddaad ka dhigto. Oo jahligaagii adu wixii aad garan weyday aad tiraahdo uu khaldan yahay waxayna astaan u tahay ama iimaankaagu inuu khaldan yahay iyo ama jahligaagu uu xad dhaaf yahay. Saa darteed in muran la geliya Qur-aanka lama ogola. Haddii mararka qaarkood ku muuqan weydo macnaha looga jeedo ama laba macno ay kaa iska hor yimaadaan oo isu kaa qaban waayaan, cilladu naska iyo macnihiisa ma ahe, waa macrifada aqoontaada meeshay gaarsiisan tahay oo hoosaysa aadan gaarin. Ninba wuxuu igu yiri, wagan arday jaamacadda ahayn, ninku ardaydii fiqhiga iyo culuumta akhrisatay ma ahayn, ninka waa nool yahay. Kitaabka Muwaafaqaadka Shaatibi baan soo qaaday oo qismiga culuumul fiqhiga ee maqaasida, dabcadii markaa 4 mujallad bay ahayd ee markaasaan wada akhriyey. Nin kaloo raggii culimmada ay dhigan jiro qaybtaas aqoon fiican u lahaa wuxuu yidhi hebel baan u tagay, waxaan iyo kitaabkana waan wada akhriyey, wuxuu sheegayana aada uma garanay maxay tahay, una yaqiinay ninku ninka. Wuxuu yidhi dee kitaabku halkeedii mustawaheedaadan gaarin buu yidhi wuxuu ka hadlaya aada garato. Laakiin dadkii hadda iyagoon culuumtiiba aqoon oon aqoontiiba maxba ka gaarin oo alif iyo ibtidaa'i jooga ayuu wuxuu rabaa intaa yare uu garanayay inay ka saraamarto qur-aankii cilmiga ilaahay lagu soo dejiyey anzalahu bicilmihi ilah yiri can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wali wasalam qaala wuxuu yidhi almiraa'u muran fi lqur'aani qur'aanka lagu murmo kufrun kufri gaalnimo weeye gaalnimo noqdaa wajka uu u noqdo sharaxeedu waa inuu iman doonaa waana cabdillahi bni camrin radi allahu canhuma qaala samica rasuula sa slam qowman buu maqlay yatadaara'uuna isku tuurtuuraya fi lqur'aani qur'aanka oo aayaddan waa saa oo isku khilaafaya oo midna aayaddan tuuraya taasaasaa maya taasaasaasaa leh fa qaala wuxuu yidhi innamaa halaka waxay halaagsameen man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey bihaada kaasay ku halaagsameen aada hadda samaynaysaan darabuu kitaab allaahi caza wajalla kitaabkii ilaahay bay ku garaaceen bacdahu qaarkii bibacdin qaar kale tanaa tan diidan tanaa tan ka hor imanaysa taniyo tan ma waafaqsanay ku waxeeyaan wa innamaa kitaabullaahi kitaabkii ilaahay yusadiqu wuu rumeeyaa bacduhu qaarkiin bacdan qaybta kale iskamadii hor yimaado wuu iswada rumeeyaa ilaahay baana yidhi walow kaana min cindi ghayri illaahi lawajaduu fii ikhtilaafan katiiran khilaaf badan bay ku arki lahaayeen haddii cidaan alla ahayn xaggii uu ka yimid laakiin ilaahay xaggiisuu ka yimidoo wax iskhilaafsan ma leh kitaaban mutashaabihan waay falaa tukadibuu bacdahu qaarkii ha beeninina bibacdin qaarka kale ha ku beeninina famaa calimtum waxaad garataanoo minhu kitaabkii ka mida faquuluu bihi dhaho qaata wamaa jahiltum waxaad garan weydaanna fakiluuhu u daaya ilaa caalimihi ciddii garanaysa u daaya oo ama aadamahoo idinka aqoon roon ama allah ah wixii intiinaa meeshaa joogta markii aad garan weydaan innagoo meel wada joognay haddaan garan weyno in ifka cid garanaysa aynan jirin ma aha nabigu dadka uu la hadlay isagii baaba dhex jooga oo meelaha qaarkood markay garan waayaan ay ula noqon jireen qofka tusan wax garanayninna maxaa la amray fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna laakiin jahligaagii haddaad adigu isu diida inaad jaahil tahay ood garan weydo aqoontaad u gaabatay ood khaladkii inuu khaldan yahay qur-aankii kitaabkii ilaahay saarto waxaad u isu diidanayd baad rabbigaa ku eedeynaysaa ogow qaala maxamed alxuse wuxuu yihi fain qaala qaa'ilun mid hadlayo saa'ili hadduuna weydiiyo carifna nabar haada almiraa'a doodan alladii huwa kufrun gaalnimo ah maa huwa muxuu yahay doodan waa kufri la yidhi waa tee ee xadiidka hore ee abi hurayra radi allahu canhu iyo xadiidkeeda macnaha lagu sheegay qiila lo waxaa lagu leeyahy nazala haada alqur'aan wuu degay xadiidkani waa jumlo kooban asbaabuu ku yimid baa fasiraysa qisas badan oo shabaha oo yimid oo macnaha tilmaamayo munaasabadaha ku yimaadeen marar kala duwan baa sharxaya ka haddaad garan weyde qur-aankii waa gaalnimo la yidhi intaadan dhihin horta cilmigeeda yeelo sidan oo kale saa'ilkan u weydi nazala hada alqur'aanu calaa rasuulillahi sa slam kusoda calaa sabcati axruufin wa macnaha waxaa weeye calaa sabci luqaatin toddoba luqadood buu ku soo degay su hadda axrufkii luqaad ugu fasiray ajuri iyo isla kitaabkiisna arbacuuna xadiidan sabxada sagaal iyo sagaashanaad ugu fasiray waana qowl aimadii horeo badan ay leen abu cubaydin fii qariib alxadiid iyo fadaa'il alqur'aanba uu ku sheegay ibnu qutaybana fii ta'wiili mushkili alqur'aan uu ku sheegay ibni jariir aطabari fii tafsiirihi ku sheegay iyo aimo kaloo badan in sabcata axrufin sabca luqaatin looga jeedo sabca luqaatin maxaa laga wadaa fa kaana rasuulullaahi dhegi hadalka dhammayso wada dhegayso ha degdegin fa kaana rasuulullahi sa slam wuxuu ahaa yulaqinu mid u meeriya kulla qabiilatin oo min alcarabi kamida alqur'aana qur'aanka calaa xasabi maa yaxtamilu waxaa ku suuragalka ah min luqatihim ah ereygan qur'aanka sida loogu dhawaaqayo carabiga ah qolo waliba luqadaha sibay lahjadaha kala duwane carabta meelaha qaarkood meel kasta ma ahebay ku dhowa qooda yar kala duwan yihiin. Kuwa eemaalgeliya ila haddaba luqadooda markaad dhegaysaad maqlaysa waxbaa baaqi ka. Takhfiifan fududayn min allaahi tacaalaa ilaahay xaggiisa uga timid biummati muxammadin sal alla slam loo fududeynaya qur-aanka inay aqriyaan. Xarafku waa xarafkii, kelmaddu waa kelmaddii, laakiin dhawaqa sida loogu dhawaaqayo ama loo aqrinayo yaa marar badan lahjadaha iyo luqadaha deegaanada carabta iyo qabaailku kala duwana. Fakaanuu waxay rubamaa idaltaqow hadday kulmaan yaquulu bacduhum qaarkood inuu yidhahda libacdin qaybta kale markuu dhegaysto. Ereygu waa ereygi laakiin dhawaqiyo wax kala duwan. Laysa hakadaa saa maaha alqur-aan qur-aanka, walaysa hakadaa saas maaha callamanaa rasuulullahi kii noo baray sal salam. Wayaciibu wuxuu ceebeynayo dhaleecaynaya bacduhum qaarkood qiraata bacdin, kan kale qiraadiisa qiraadaa kalena nabigaa baray. Fanuhu waa laga reebay can haada arrinkaas. Waqiila lahum, maxaa lagu yidhi iqra'u aqriya kamaa cullimtum, sida la idiin baray. Walaa yajxad bacdukum, qaarkii yaanu diidin qiraa'ata bacdin qaarka kale akhriskooda. Waxdaruu ka digtoonaada aljidaala muranka iyo walmiraa'a dooda fiimaa qad tacallamtum, waxaad barateen. Saasay ku timid xadiidkani ku yimid. Walxujatu, xujada fiimaa qulnaa, waxaan yidhi waxa uu daliila عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال وحويري أقرأني رسول الله رسول كلاه بأي أقري سرعة سورة سورة قرآنك فدخلت المسجد بان صوق علي فقلت وحن فيكم ما إذن كترى من يقرأ قف قرآن أخريك. فقال رجل نمبا يريو من القوم دتكي كمذا أنا أقرأ أنا قرآنك أخريك. فقرأ حوغ لي السورة سورة دي التي سورة داسو أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سورك الأخري. فإذا هو وابا إساقيو يقرأ أقرأني بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو نبي وي أخري وح كدوان أخرناي سي كدوان أخرناي. فانطلقنا وصوتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والرجل أني ينك. وإذا عنده علي بن أبي طالب با رضي الله عنه لتشوه فقلنا يا رسول الله رسول كلاهيو اختلفنا وحانو يسكو ديدني في قراءتنا أخرسك يجي قرانك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباد دلي. فقال علي رضي الله عنه وحوري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحو إذن لا يهي إنما هلك وحي هلاك سمين من كان قبلكم دتك إذن كوري بالاختلاف كتابك إلهي سو خلافان فليقرأ كل رجل منكم نين كان سو إذن كم إذا أخريه ما أقرئ وحل أخريه. هذيك سنتكيسو حسن كيهي عرضو هالمر مدعينو علي إنو هوري النبي وغم قريبه كدغانتا إن علي النبي غورتي سساسو الرسول كيذين ليا هايري نبي غونا مايا أوسان دهن وصنة دي تقريري هايدو إنو سحن يهبي عدينوتا قصادو سايو كتميد متكمدا وكاس. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال حولي سمعت وحان مغره الشام بن حاكيم يقرأ أقرأ سورة الفرقان في الصلاة كو أقرأ على غير ما أقرأها سيدان أقرأ يسك الدوان طبعا ما لها قاركود وي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي بأن أقرأها أقرأني من أن يجي أخري أنوان سوبا. فأخذت وحان قبطي بثوبه مرضي سمرضان كو لغيب ماليك كغيب. فذهبت به وحان لسه آذي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا بأن كانان مقلي يقرأ سورة الفرقان سوى أقرأي على غير ما أقرأتنيها سادي هو أقرأي سيانهين كدوان. فقال النبي حول اقرأ أخري وقت قرأ حول هرتب السيدة بجنك بكاسو هشام أخري. فقرأ وحو أخري هشام القراءة أقرسكي الذي سمعتها منه عن كم مغري. فقال النبي حول هكذا أنزل ساسا لو سودتش وقت قرأ حكود دليسا عمر بوليسنا أخري سيدي هو أخري نبغري هكذا أنزلت. وحول إن هذا القرآن قرآن كان نزل وحوكو سودري على سبعة أحرف تدبر لغوكو سودري فقرة وأقرية ما تيسر من نوحيدين فضادة قفل بسيدير كنا واقع لقد يسعيه فضادة وأقرية وحال أقرية لكن واسل القرآن كي. حديث كاسي وحديث صحيح البخاري مسلم بقصة ديسة أي وريين. قال محمد الحسين وحولي فصار المراء وحنغضي في القرآن كفرا بنغضي بهذا المعنى معنى يقول هذا حلي قراءتي بأفضل كفضل بدن من قراءتك أخرسك بكفي عن تيكر وحقرية ويسنا قرآن سوغانا ويقول الآخر بل قراءتي طيدة أخرسك أفضل من قراءتك ويكذب بعضهم حبينك حكومة يا بعضا قيبك فيقيل له حلولي ليقرأ كل إنسان أخري كما علم سيد الله بري ولا يعب بعضكم يسن آبين قراءة غيره قفك كلا أخرس كيس وعملوا كعمل فلا بمحكمه متكيس السغن معنيه السعادية وآمنوا رمية بمتشابهه كمعنيه سمقدي كلا رمية واعتبروا كوانقات بأمثاله تصال يوغيس وحلوا حلاله حلاشي سحلالي سيدي حلال أولا نغمة وحرم حرامت النمية حرام وحرامتس وقد ذكرت وحان شيء في تأليف كتاب المصحف كتابك مصحف كان كقري مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه عن كقري الذي مصحف كان عثمانه اجمعت عليه الأمة والصحابة ومد قودي الصحابة ويسكن راعين ومن بعدهم ذاتي كهدا بيوم من التابعين وأئمة المسلمين في كل بلد وقول السبعة الأئمة أي ماذي تضبذي قرادة قول كوذية في القرآن قرانك كتاب كي أو حانكوشة في المصحف عنك قري ما فيه كفاية وحي كفر ما قري ولم يحب متعلان ترداده ها هنا هل كان كسوع العلي وإنما مرادي وشيدادي وحاوي هنا ها هنا هل كان ترك الجدال والمراي ضد يمرنك إن لقدها في القرآن قرانك فإن قد نهينا عنه أنا لقر يا ولا يقول إنسان إنسان يسن ولا يقول إنسان إن إنسان إنسان في القرآن قرآن كبرأي سيسق الله تحي يسن فسرين ولا يفسر القرآن يسن فسرنا إلا ما جاء به النبي النبي وحكيم سليم صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة كيمت أو عن أحد من التابعين كيمت أو عن إمام من أئمة المسلمين كيمت بوين سكلا إنسان كفسرين وسن قرآن كميلها صوردان لآذن weeye u jeedada intan aanu dhigay way la faahfaahinta ka badan kitaabkaas aan ku sheegay fayn qala qaalin hadu yiraado qad nar al fuqaha baan arkaynaa tanaadaruna kiyo kamurmay fil fiqi fiyaqulu ahadum hala qala allah ta'ala kada ilay saasuri wa qala nabiy kada wa kada saasu nabiy sallallahu alayhi wasallam fal yakunu hada man naqanaya min al mira'i fil qur'an qur'an kiyo lagu murmay e kufriga ahayd mayahay تاسمية تهاي قيل له حال أقول إياه مسألة داس لبو تشبه إليه دهاي مدوان صومر نايو لنا عقفك الدو دي إنا إخلاص حمق شو وإن يدي كفة سادو والرقس كعليو ده وشيطانك هلكا تانس يا فرصتك غهلو وأسو دونتو آد بي أبادان تهايو إنو كمار ما في عن قفك كمار مكارا لنا كلام مركّل لقيه كم مسألة أهان يا مسألة الدليل الذي إن لا شيءه تنكلنا قول كان كلا الدليل الذي سال لا شيءه كذب لا إسوافة تيو لقاه الله أصل هان بماله حدين أذيه الطريق ذي النيده كافساد قيلوا على معاذ الله الله كم قلنا ليس هذا مراء مران قرآن لكم مرمي معها فإن الفقيه فقيه ربما ناظره الرجل إنه الله دوضع لقيه في مسألة ومسألة أنه صحتها محا عدينا يلا يراد وفيقول له كل هذا حجتنا فيه دليل كيونا سيداتي قال الله تعالى كذاوي وقال نسع سم لا على جهة الممارات مران يا رقس كرد عيانا هين وسنودهن بعد عقلت فمن كان هكذا قفك ساتها وشيدرس وشيغي ومران يدرس كرد عيانا هين ولم يريد أن تورين المغالبة كأتكانشو ولا أن يخطئ سخصمه قفك اللمر مي إنو قفعين وشيدرس وين يدو كفسادين سلم وابد بادية قال الحسن وبوحوجي الحسن تفصيل كان كلاقاتك إن لو قول هذا دودة مركب مسائل فقه التهي هدين أن يدو فساد يا مسائل كان توحيدك يا عقيدة يا مرنك إن الله قول عنين طريقة وأجر مري وطريقة إمام المذهب الإمام الشافعي وحنا كسو ورينا يا ننك اللي يراهدو البيهقي في مناقب الشافعي جزك كوبا ذفر بقول كنتر يسألوا كليهي إنه يجري إمام الشافعي الكلام لا غاية له كلامك وحالي إذا إلهي الصفات كسال لغا دودي مركا اللي يرهادو مالو كنا ما هذا ماله تناظروا في الشيء وحكا دودا إن أخطاتم فيها ديات كوكا خلدانتان يقالوا لكم لأن دي أخطاتم واد خلدانتان مثلا فقه واد خلدانتان ولا تناظروا في شيء هكا دودينا إن أخطاتم فيها ديات كوكا خلدانتان يقالوا لكم لأن دي كفرتم واد قالوا دين وإلهي بعد سيحوا حقا الشيك تيسيحوا كتل ما تلقوا وحكا لو كوري صفحة كدب محمد عبد العالمين الحكم بشافعي كوري يا محمد إن سألك رجل حدوك ودي عن شيء من الكلام فلا تجبه وكتواب فإنه إن سألك عن دية هدوك ويدي فقلت ترى درهما وي أو دانقا وي قال لك أخطأت وأدخل دوات قفتي وإن سألك عن شيء من الكلام هدوك ويدي فزللت أدخل دانت قال كفرت وأدقال ودي أصل الطريقة وحمرية الحافظ أبو عمر بن عبد البر مالك بوها لكن مربضا كان يميل إلى مذهب الشافعي اختيارات كيس سدوك لجامع بيان العلم وفضله جسك اللبات سقال بغل لباتني سدي اللباتني يسقال طبعا زهيري بوساقنا كقهد ليا وهذا الداري وقال ليا ربضا علماء نصاسو قهد لان كدي بحوري مؤلفك قال الحسن حوري المؤمن مؤمنك لا يداري ولا يماري ينشر حكمة الله بوفيديا فإن قبلت حمد الله بمهديا وإن ردت هدي لذيذن حمد الله بمهديا ويحقوش لا يداري مداهنة ويو حقا دادرتي أغامة تاغو وحقال دانا دادرتي إيادتكو إلالين إيادتكو رالي قرين أميرا هذا ويحقو أركا كما مير ميرو ولو كان مرا مانا مرمو وقتتتعي السحق حقا شو ما قالو وحي إلهي براي حكمة دي علمي ودتك أشيغا هدي لاقبنا الحمد لله هداية دتك لها هدي لديدنا الحمد لله ساق الشيغيستين وافتشي وحجدي وقو ساق واجب كي ساقوتي وربكم هديا وعن عاشت رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية أخري هو الذي أنزل عليك الكتاب ومنه آيات محكمات إلى قول أولو الألباب فقال حريا عائشة عائشة إذا رأيتم أنت ركتان الذين يجادلون قوة دودية فيه قرانك فهم الذين وقوة عن الله إلهي أولتشي ذي فاحذرهم كالدكتور وإسكا إلالية وعن إساء بن زيد وحلق قبري قال حلو تي عمر بن الخطاب الله كان انت نضم بإساء وهي وحاوي عقوبة الإمام لهم تي تأدي بنت إمامك إدبني وقوة صاسها أنوان ذو أنفع إن لا إدبيئه بوهالك نكو شيغية وتي قصة عمر يا الصبيغ بن عسل يا عسلم وي لا ذا الرواية كلا ديريهن وتي عمر الخطاب رضي الله عنه لو كان نن بلو يمده فقالوا حين يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا نبانو لك ولني يسألوا ويديني عن تأويل القرآن تأويل كقرآن كفسر كيسا مالا متشابهي مالا انتو صوحوا لدك كل حطوري فقالوا حين اللهم أمكنني منه إله إيسو قعن قلي قال فبين عمر حل عمر ذات يوم مال مالمها كمذا يغدي الناس ذاتك وقذيسين أيه وقذو مال وقذو وياري إذ جاءه رجل نبا يمد عليه ثياب نر قميص يو عمامة قبا فتغدى ولقذي ذاتك حتى إذا فرغ مركو كبه قال حريا أمير المؤمنين والذاليات ذر فالحاملات وقر محيا معنى هذا عمرنا رواية دنباع عدين إساء تطبو درو كان أبو جري طبعا كان استباح لكي قذل لوسو آذي هدي الله كانوا قذل لوسو آذينا الساقبا إسكاني سؤاله سي يوب الله مرك فقال عمر وحولي أنت هو ما أذيكي با أنت هو ذا وحو كو ذا رواية دنبا شيكي دون تي محاط هايبوري عبد الله صبيغ بان هايبوري قالوا أنا عبد الله عمر أنا دونك إليه عمر بانه مكاسو لنقد لكتك قري فقال وحيري عمرنا وحيري عمر أنت هو هذيك مياه فقام إليه وإستاقيه فحصر عن ذراعيه لبدي ساقعموت بمرضي دبوح في حيتي قميسك بدبو كل لابتي عمر بان لابتي فلم يزل مونا ديني يجلده إنه قراعيه حتى سقطت نكي إلهي كان هذه عمامة عماد بالحو صاريت تركيا ماذا حبب بحال دنقذو أوتي دور رديسي بقلك تكقري فقال الحلي والذي نفسه عمر بيده بان كل عرطيه لو وجدتك ما لعب عرض بعدي نكي تيمو لها لو وجدتك هدان كوهير لها محلوقا أضم مذحيرن وملوكيسا لا ضربت رأسك مذحن كاقوين له وقلو النبو شي آخر زمان آخر زمان كإيمان دونتون محلوق الرأس مذحيرن بو النبو شيغي مركي إمام دي كرد عذي هداد مذحيران لها يتكوي إنا التهيبان قادي لها النبو ميشو الوارك هلا الله يويري مذحن كوين لها حتكو بحصة تيمان تتماد لها ألبسوه ثيابه ودركي سوحرة وحملوه حنبارة على قطب دمير تدهيري وصارتان قبطلي وحو صارتان دمير صار ثم أخرجوه مقالة كصار حتى تقدموا به إلى جيسان بلاده ودن كيسي ثم ليقوم هايستاغا خطيبا استغو إخطبين يددك هارد حيستاغو إن الصبيغة أنك الصبيغ لي ثم ليقول هاي راهدو إن الصبيغة أنك الصبيغ لروايساغا طلب العلم علم الراديو فاخطاه جدك الرادين يبو كفي فلم يزال سيدي بوياري وحكى عمر كدري إن أن للاها لكرين للاها فريسين كرين نكاس هدي ميل لفرديو سو فريستو على قدريرا هدو قفل هالله نتير لفيريا على قدقاقا فلم يزال مونا كزول وضيعا إنو يهينين لي تقول حقرو في قومي تلكي حتى هلك لو كدنتي وكان وحونا عمركا كهر سيد قومي تلكي إن مضحوه لعسي ولا شرفوها عن سليمان ما أنمي يسار القصة دي وكوي أن رجولا من بني تميم كمدة يقال له السبيغ بن عسل ليرا هذا قدم المدينة مقالة المدينة جبت وكانت عنده كتب كتب بوته فجعل وحوق بالله يسأل ضدك إنه ويديني عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر بن الخطاب بيقاد رضي الله عنه فبعث إليه ضد بأدري وقد عد له وحو دياري على جين النخل والشئية لنقذها قيد كد تمرتا بحلامه هذا وصود ديار صدي بوحل كان دكتي فلما دخل عليه مركوس وقال جلس وفارستي فقال له عمر وحقول من أنت ياته فقال أنا عبد الله الصبيغ أدونك إليه الصبيغ أهوانه فقال حلو أنا عبد الله عمر أنا أدونك إليه عمر أنا أهوانه ثم أهوى إليه وكسه وابت عمر أن قد كان له در ولفوي ينبو حقبا مبورنين لكن أفر كالله وقد كان له در بهاي فرس كدر مركو فورا لويس لكي قاري شرين أدوسان لابنين باشي ننقدين توقع تيبو لدو الاستاغي فجعل يضربه ركو قراعي بتلك الأراجين ننقذيه يأوليه ولهاس فما زال مدين يضربه إنو قراعي حتى شجه لأمرحك دخري فجعل الدم إيقبا باللابا يصير إن وجه وجه على وجه وجه سكو صودات إيقبا كقوتي فقال ننكي ولحسبك يغفل يا أمير المؤمنين فقد والله بان كنارتين لقد ذهب واتغي الذي كنت كيانا هاجد في رأسي مدحي وكوة ريقي وحيكوسو دعي وعرّب الشيطان كميشو كتيري ويقبحي كوة ساسو كاليتي ادبساي اين وانا الترين باشرت فإن قال قائل محولي فمن يسأل أوقفك النويدية عن تفسير والذاريات ذورا فالحاملات وقرا استحقت ضرب قراع بمدين لقراع مياه يوتن كيلة به إن لعبسية ضدك اللقو عبسية وحيكو دعا يوال هجرة إن لقو ينن كاسون لا لهذن ساس مياه هذا قيل له حلي لم يكن ما هين ضرب عمر رضي عنه له بسبب هذه المسألة السؤالة والذاري ذرو نويدية ما هين وحصارتك أنت ولكن لما تأدى إلى عمر مركي سوق يعني ما كان يسأل عن وحوي ديني ضدك من متشابه القرآن كم ده من قبل أن يراه أنت سنأرك علم وحوق هذا أنه مفتون نفذ نيسان إنه يهددك في النايني قد شغل نفسه ونفتس كم مشقولي بما لا يعود عليه وحن أولا سلاويني نفعه وحتركيس وحسن وحكة تكفى إيدين إنه ضدك كف النايني وعلم وحوق هذا عمر أن اشتغاله إنه كم مشقوله بطلب العلم الواجبات واجبات كسارا علم وضينه وبرته ومن علم الحلال والحرام أولا به إنه كغها بونته وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي علم يدينه دلبنا أولى به أن يوقف عنه فلما علم مركو قال أنه مقبل إنه كتشيده على ما لا ينفع وحب الترين سأل عمر الله إلى عمر الله وحويديس أن يمكنه من إنه سوق عنقليه حتى ينكل به إلى أصفي عن أبسيه لبكي سنة ذلك مالك صار وحتى يحذر غيره تذكر كلام إلى الدكتور أذانه كوا طريقة صهي عبسدان لأنه عمر محوها راعٍ إن بسول كعب أمده يجب عليه يواجب كتاه تفقد رعيته شعب كيس إنه ككنترول كرمير في هذا وفي غيره طايوحة كلام كدي من قفك خلدا وشتك صحد عطس فأمكانه الله تعالى من إله بأسوق عن قريه مركو إدبنا ين إن إسنا تشدحون هيا تذكنا تشدحون كفر هيا تذكنا فدنين إنو يه تذكنا أي كدا يندونان إذا بو يلي كوا صوها يشد كان إنه كلا عرران وعبصدان تذكنا وصن فدنين إسنا إذا بو يلي كدي بو ممنوعه كارانتيري مذوب مرحب وهاي من شعب ونك لدرجة سيمان ما هين مسؤول بكها دنتي سانا كمده يدنت ومد وهكذا كان علي ساس علي رضي عنه هجري إذا سأله إنسان قف دو ويديو أما لا يعنيه وحن وحب تريني عن نفه وعن هجري ورد حوسو عيدين جري إلى ما هو أولى به وحوه هبون روي عن عدي من أبي طالب حلقه وري يوما قال يوما مال بويري سلوني وحي ويدي عقل سؤال باهن هسود هذا فقام ابن الكوان اللي رادا استاقوه فقال وحويري ما السواد مذوق محويه الذي في القمر ضيحه كياله ضيح مركو افتيمي عذيه ميلم مذوق كياله مذوق عزم حواه فقال الحوير قاتلك الله قاتلك الله مع الله كنا على ذبوش سل ويدي تفقوها وحفها مباها ولا تسأله ويدين التعنطا مر ديو وحبان ويديون لهم هو ويدين ألا سألت ما ويديس عن شيء ينفعك كوانفعي في أمر الدنيا كالدنيا هذا وأمر آخرتك كوانفعي ما ويديس ماذا وضيحكو يا لم حياتي محيكو طريق هذا ثم قال حوي ذاك كاسي محو الليل هبينك تريستي سيوي مقدقة هبينك بافتين كيسي قيب حيالي أثر كان حاسس السنة كسوة حسن ويضو موصولة من جرير الطبري في التاريخ كوريي بسند حسن قلت وحان وقد كان العلماء وحيان قديما واقهري وحديثا واقدا واقدا بابا يكرهون كوانا عضل المسائل مسائل كأد أذك يها الحرالها يمرندو ويردونها ويدي ويدي الشرين ويأمرون وحي أمر الشرين بالسؤال إلا ويدي عما يعني وحي معنى له داني كتشرته خوفا عرب سيك عبصانا يعني من المرأي والجداري الذي نهو عنه لغا الرابع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال سؤال شبضا نبي وادي صلى الله عليه وسلم قيل وقال وانا بخاري مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عظم المسلمين مسلمين توحى وين في المسلمين مسلمين تكال جرما دنب لغا قالوا مسلم وحو مسلم دنب وكا قالوا وين من سأل عن شيء قفك روح أرني وحكا ويدية لم يحرم على الحاران تنمين فحرم على الحاران تنمين من أجل مسألتي أوكال درتي لو حاران تنمين بخاري مسلم حديث سعد بن وقاص كل هذا كان خوفا من الجدال والمرائي فاتقوا الله لك عبسد يا أهل القرآن ذاتك قرآنك ويا أهل الحديث ذاتك حديثك ويا أهل الفقه ذاتك فقه الدين تفاهن سنايو ودعوا المراء أمرك في الدين كتغ وصلكوا قادة طريقة من سلافة ذاتك تجدكو ذي قادة ومن أئمتكم أئمتين هذا كمدة يستقيم لكم محايدين توصنانية الأمر الرشيد أرنك هانونسا وتكونوا حذارسا على المحجة طريقة الواضحة عد إن شاء الله قد أثبتت وحنكوسغي في ترك المراء والجدال مرنك يدودك تجدتو هذا ما فيه كفاية وحكفلا لمن عقال قفك فهم إيقرته والله الموافق على الله مثك وافتية لمن أحب قفك وتعالى هذا انت سوء عشر كين لتبنات كوية هاي عشك أنك يتبنان نحوك بالله عندنا باب ذكر باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن كلامه ليس بمخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر إذن عشر كأي سقي من دون كي يتبنان سيدنا من قلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.